الراجح المرسلة والكافية الشافية. وحاصل ما ذكره أن أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته هي ثلاثة. أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. وهذا التقسيم هو أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض. وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان: الأول الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار انفراد الله بها، بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو بعضها دونه، وأن ما هو مشاركا في الخلق أو معينا. الثاني الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل وأنواعه، ناسبها هنا أن يردفه بذكر الإلحاد في آيات الله عز وجل، فبين أن الإلحاد في آيات الله عز وجل نوعان باعتبار متعلقه من الآيات، فإن آيات الرب سبحانه وتعالى إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. ومن هنا فإن الإلحاد في آيات الله عز وجل نوعان اثنان: أولهما الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار تفرد الرب سبحانه وتعالى بها أو اعتقاد مشارك له سبحانه وتعالى بذلك أو معين. وثانيهما الإلحاد في الآيات الشرعية، وهي الوحي النازل على الأنبياء بتحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. إذا علم هذا فما هو الصلة بين الإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ ما الجواب؟ الله هو العكس، أن أسماء الله وصفاته هي بعض آياته الشرعية، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني مرده إلى القرآن والسنة، والقرآن والسنة هو الوحي النازل، والوحي النازل هو الآيات الشرعية، فيكون الإلحاد في الأسماء والصفات هو بعض الإلحاد في آيات الله الشرعية، فيكون المعنى العام للإلحاد متعلقا بالإلحاد في آيات الله بنوعين الكونية والشرعية، ويكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو من جملة الإلحاد في آيات الله الشرعية. طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. طريقة القرآن والسنة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم بالتنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من الإجمال. ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم إلى آخره. أما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل النفي الظلم والتام والغفلة والولادة والمماثل والنفي والمكافئ. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن طريقة القرآن والسنة في آيات الصفات وأحاديثها هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا. والحامل على ذلك أن الإجمال في النبي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل بالإثبات أبلغ وأكثر من المدح بالإجمال، فإنك إذا أثبتت للرب سبحانه وتعالى شيئا كان كمال مدحه سبحانه وتعالى أن تفصل فيما أثبتت فيه، لأنه أبلغ في مدحه. وإذا نفيت عن الرب سبحانه وتعالى شيئا كان الأبلغ في التنزيه هو الإجمال فيه دفعا للعيوب والنقائص المتوهمة. ومن هنا كانت هذه هي طريقة القرآن والسنة، فتجد في الصفات الثبوتية من الآي والأحاديث ما يفصل معانيها ويبين متعلقاتها وما طاف بها. وتجد في القرآن والسنة إذا ورد ذكر صفات السلبية الإجمال فيها بلا تفصيل. إذا علم هذا فماذا تقولون في آيات عدة جاء فيها التفصيل؟ فإن الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعلوم أن السنة هي النعاس وهي مقدمة النوم، فكان الإجمال أن يقال ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فنفى الأعلى من الظلم وما دونه. وقال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. فما الجواب؟ جيد، هذا التوجيه، لكن كيف نجمع بين هذه الآيات وبين هذه الطائرة؟ الأصل كله نقول أن هذه القاعدة هي أغلبية كما نص عليه المصنف فقال غالبا، وأشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فما جاء من الآيات على وجه التفصيل في النفي لا يخالف هذه القاعدة، لأنه نادر لا ينفع معنى الأغلبية، فتكون هذه القاعدة أصلا كليا أغلبيا. وما ورد من الآية متضمنا لشيء من التفصيل فهو باعتبار داع دعا إليه، كان الأبلغ في التنزيل هو التفصيل في ذلك المحل. فلما كان الأبلغ في التنزيل نفي الوالد والولد عن الرب سبحانه وتعالى جيء بهذا التفصيل، ولدفع ما يتوهم من المعاني الباطلة جيء بتفصيل السنة والنوم والهضم والظلم. فهذا وجه الجمع بين هؤلاء الآيات وبين هذه القاعدة، بأن تعلم أن هذه القاعدة هي أغلبية عامة، وقد تتخلف بعض الأفراد كما مثلنا، وهذه الأفراد المتخلفة إنما دعا إليها داع خاص. فالأصل الكلي هو الإجمال في التنزيه في النبي للتنزيه، وإن قصد فهو لداع دعا، أن الأبلغ في التنزيه هو التفصيل بالنفي عن ربنا عز وجل. سورة الإخلاص هي: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعبد ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله والأحد والصمد. فالله هو المألوف المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومعتل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة: الأولى الألوهية، الثانية الأحدية، الثالثة الصمدية، الرابعة نفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، الخامسة نفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء، السادسة نفي المكافئ له وهو المعدل له بالصفات لأن الله ليس كمثله شيء من كمال صفاته. من آية الصفات التي تعد أصلا كليا في هذا الباب الآيات التي جمعت في سورة الإخلاص، وقد أوردها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الواسطية مستفتحا إرادة آية الأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس مسائل تتعلق بهذه السورة: أولها سبب تسميتها بسورة الإخلاص، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى فيه بيان أن هذه السورة سميت بالإخلاص لأجل أمرين اثنين، أحدهما أن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا متعلقا بغيره، وثانيهما أنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. أما المسألة الثانية فهي سبب نزولها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو، فنزلت هذه السورة. وقد روي في ذلك حديث عند الترمذي رحمه الله تعالى من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أمي بن كعب. وإنما احتجنا إلى ذكر الإسناد وإن كنا نجزي في هذه الدروس على الإجمال، لأن هذا الإسناد تتعلق به دقيقة من دقائق العلم، وينتج منها هل هذا الحديث ثابت أم لا. وبيان ذلك أن تعلم أن هذه القطعة متعلقة بالتفسير، وهذا السند هو سند من أسانيد التفسير، فهي نسخة كبيرة روي بها تفسير آيات كثيرة يرويها أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبو جعفر الرازي ضعيف عند أهل العلم بالحديث، إلا أن النسخ هي كتب مجردة تروى بالأخذ عن الشيخ وهو أخذها عن من فوقه وهو أخذها عن من فوقه. وأبو جعفر إنما ضعف لأجل خطئه ووهمه في حديثه، والنسخة لا يتطرق إليها وهم لأنها كتاب. ومن هنا فإن القول في أسانيد التفسير غير القول في أسانيد الحديث، كما أن القول في أسانيد الحديث هو غير القول في أسانيد السير والمغازي، ومن خلط بينها اضطره ذلك إلى نفي أشياء كثيرة تتابعت عليها الأمة، إما في أبواب السير والمغازي وإما في أبواب التفسير. فتعلم أن هذه النسخة مروية بإسناد جيد كما قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى. ويثمر هذا أن هذا الحديث هو حديث حسن، لأنه من جملة النسخة التي روي بها تفسير أبي بن كعب رضي الله عنه. ولو وجدنا حديثا لأبي جعفر الرازي مرويا بهذا الإسناد في غير باب التفسير لضعفناه، إلا أن روايته في باب التفسير غير روايته في أبواب العلم الأخرى، كما أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي مولاه حديثه في المغازي ليس كحديثه في سائر الأبواب. أما المسألة الثالثة فهي بيان فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتثليث هذه السورة باعتبار القرآن اختلف في معناه على أقوال عدة، أقواها ما ذكره أبو العباس بن صريج الشافعي وتبعه عليه جماعة منهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين، وهي أن القرآن الكريم يقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، والثاني الخبر عن المخلوقات، والثالث الخبر عن حق الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق وهو الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله عز وجل، ومن هنا صارت ثلثا للقرآن الكريم. أما المسألة الرابعة فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه السورة قد تضمنت ثلاثة أسماء: أولها الله وهو المألوه المعبود حبا وتعظيما، وثانيها الأحد وهو المنفرد عن كل شريك ومماثل، وثالثها الصمد وهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. أما المسألة الخامسة فهو بيان ما تضمنته من الصفات، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت صفات ست للرب عز وجل، أولاها الألوهية، والثانية الأحادية، والثالثة الصمدية، والرابعة نفي الولد، والخامسة نفي الولادة يعني أن يكون مولودا، والسادس نفي الكفر المكافئ وهو الكفر يعني المماثل. وهذه الصفات الست هي منقسمة إلى القسمين المتقدمين، فثلاث منها هي صفات ثبوتية وهي الألوهية والأحدية والصمدية، وثلاث منها هي صفات سلبية وهي نفي الولد ونفي أن يكون مولودا ونفي المكافئ. آية الكرسي. آية الكرسي هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حاجه، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وتضمنت من أسماء الله الله وتقدم معناه، والحي والقيوم والعلي والعظيم. فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكثر الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه علم ولا نقص. والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء، وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنت الأسماء السابقة: السادس إفراد الله بالألوهية، السابع نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه بكمال حياته وقيوميته، الثامن إفراده في الملك الشامل لكل شيء، قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، التاسع كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، العاشر كمال علمه وشموله لكل شيء لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم وهو الماضي، الحادي عشر المشيئة، الثاني عشر كمال قدرته بعظم مخلوقاته لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الثالث عشر كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتقنه ولا يعجزه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أربع مسائل تتعلق بآية الكرسي. أولها بيان سبب تسميتها، فذكر رحمه الله تعالى أنها سميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، حيث لم يذكر الكرسي في آية من صفات في آية من آيات القرآن الكريم إلا في هذه الآية وحدها. أما المسألة الثانية فهي بيان فضلها، فذكر رحمه الله تعالى أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت فيما سبق أن قربان الشيطان المنفي هو الشيطان الخارج عن الإنسان المنفصل عنه، أما الشيطان المقارب للإنسان فإنه لا يزال يتخبط به قريبا منه، ومن هذا مما يكون في نوم الإنسان الأحلام، فإن الإنسان قد يقرأ هذه الآية ثم يرى حلما من الأحلام في منامه، ولا يكون هذا مخالفا لقربان الشيطان، لأن الشيطان الذي نفي قربانه هو الشيطان المفارق الخارج عن الإنسان، أما الشيطان المقارن الجاري مع الإنسان في دمه فإنه باق لا ينتفي عن الإنسان لو قرأ هذه الآية. أما المسألة الثالثة فهي بيان أن هذه الآية تضمنت عدة أسماء من أسماء الله عز وجل، هي خمسة أسماء: هي الله وهو المعبود المألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما كما تقدم، والثاني الحي وهو ذو الحياة الكاملة غير المسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، والثالث القيوم وهو القائم بنفسه القائم على غيره فهو الغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والثالث العلي وهو سبحانه وتعالى العالي بذاته فوق كل شيء العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص والخامس اسم العظيم وهو ذو العظمة أي الجلال والكبرياء أما المسألة الرابعة فهي في بيان ما تضمنته هذه الآية من الصفات وقد تضمنت هذه الآية من الصفات ثمان صفات أولها الألوهية وثانيها نفي النوم والسنة عن الرب سبحانه وتعالى وثالثها الملك ورابعها العظمة وخامسها العلم وسادسها المشيئة وسابعها القدرة وثامنها الحفظ والكلاء كما قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه ولا يكلفه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض وقد تقدم بيان معاني هذه الآية بأبسط في برنامج الدرس الواحد الأول فكان أول درس فيها هو قراءة كتاب تفسير آية الكرسي للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الكرسي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى وهو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى والكرسي غير العرش لأن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما معنى قوله تعالى هو الأول ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألتين اثنتين تتعلقان بالكرسي كلاهما بيان حقيقة الكرسي وأنه موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى والدليل على ذلك الأثر والإجماع فأما الأثر فقد ثبت عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان الكرسي موضع قدمين يعني موضع قدمي الرب عز وجل وانعقد الإجماع على هذا كما ذكره جماعة منهم عثمان الدارمي الرد على الجهمية وهو عظيم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وسعته السماوات والأرض كما جاء في هذه الآية أما الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على هذا المعنى ففيه ضعف أما المسألة الثانية فهي بيان الفرق بين الكرسي والعرش فإن الكرسي غير العرش ومن زعم أن الكرسي هو العرش فقد أخطأ خطأ بينا بل الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل فالعرش أصلا هو محل استقرار الملك وعرش ربنا سبحانه وتعالى هو مستقره سبحانه وتعالى الذي علا وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى عليه كما فسر السلف بذلك معنى الاستواء وسيأتي بيانه فيما يتقدم من الأبواب فعلم بهذا أن الكرسي هو غير العرش وأن الكرسي مختص بموضع القلمين بخلاف العرش فهو الذي استوى عليه ربنا عز وجل معنى قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وقوله الله بكل شيء عليم أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا علم الله العلم هذه الآية من آيات الأسماء والصفات التي أوردها أبو العباس رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقد فسر هذه الأسماء الأربعة المذكورة في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم وقد ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمير رحمه الله تعالى في تفسيره المجموع باسم العبد النمير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، ثم قال: وخير تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير تفسير من كلام البشر مما يفسر به القرآن الكريم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة تنقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول ما دل على الإحاطة الزمانية وهو الأول والآخر، والقسم الثاني ما دل على الإحاطة المكانية وهو الظاهر والباطن، كما أشار إلى ذلك ابن القيم وابن سعدي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معنى قول الرب سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، فعلم الرب سبحانه وتعالى عام بكل شيء متعلق بكل شيء. ومن مسائل هذا الباب التي ينبغي علمها وفهمها ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صفات الرب سبحانه وتعالى تختلف باعتبار متعلقها فتكون على قسمين اثنين: القسم الأول ما يتعلق بكل شيء فيعم كل شيء كعلم ربنا سبحانه وتعالى ورحمته، فإنهما يعمان كل شيء ويتعلقان بكل شيء. والقسم الثاني ما يتعلق بشيء دون شيء فيكون محصورا في بعض الأشياء غير متعلق بغيره كالسمع، فإن سمع الرب سبحانه وتعالى هو متعلق بإدراك المسموعات فلا يتعلق بغير المسموعات، فتكون أفراد هذه الصفة المتعلقة بها هي المسموعات فحسب، ولا تكون الصفة متعلقة بكل شيء بخلاف صفة العلم والرحمة، وإن كان يلزم بالعلم سبحانه وتعالى سمعه، لكن فرق بين تفسير الصفة بمعناها الذي تعرفه العرب وما تعلق به وبين تفسيرها بلازمها الذي ينشأ من المعنى الأصلي. علم الله، العلم إدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى: والله بما تعملون عليم. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بصفة العلم، وهي أحد الصفات، وهي إحدى الصفات التي ذكر ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى أدلتها بالعقيدة الواسطية. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، وبين أن علم الله عز وجل كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فله العلم التام الكامل الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا غفلة. وبين رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على وصف الله عز وجل بالعلم جملة وتفصيلا. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة العلم لله عز وجل، وكان من الآيات التي استدل بها لإثبات هذه الصفة قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ناسب ذلك أن يذكر معنى مفاتح الغيب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير مفاتح الغيب على قولين اثنين. القول الأول أن مفاتح جمع مفتح بفتح الميم، والمفتح هو الخزانة، مفاتح الغيب هي مفاتيحه، فتكون جمعا لمفتح بكسر الميم، وكلاهما قول صحيح تدل عليه العربية، وهو مأثور عمن سلف من أهل المعرفة بالتفسير. وكيفما كان فإن المراد بمفاتح الغيب أصوله ومعالمه وكلياته التي فرض الله سبحانه وتعالى بعلمها، وهي المذكورة في هذه الآية من سورة لقمان، كما ثبت تفسيرها بذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة لخمسة أمور: أولها علم الساعة، وثانيها علم نزول الغيب، وثالثها علم ما في الأرحام، ورابعها علم الآجال، وخامسها علم الأرزاق. فإن هذه الأمور الخمسة هي مفاتيح الغيب، وإذا وصل الناس إلى معرفة قدر منها فإن وراء ذلك لا محالة قدر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبيان ذلك أن تعلم مثلا أن ما وصل إليه أهل المعرفة بالطب من العلم بما في الأرحام أنه ولا ريب يقف إلى قدر لا يعلمه الله عز وجل، فإنه لو علم ما يكون في الرحم من ذكر أو أنثى وعينوا جنسه وبلغوا مرتبة الجزم بذلك وهم لم يصلوا إليها بعد، فإن وراء ذلك من العلم بما في الأرحام قدر لا يعلمه الله عز وجل لا محالة، لأنه ثبت عندنا بالنقل الصحيح الذي لا يدخله غيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية. فيوقن المؤمن أن أي بابة من هذه الأمور الخمسة تطرق علم الناس إليها فإنهم يقفون إلى حد من العلم وراءه علم الله عز وجل الذي اختص به في هذه الأمور. ولهذا ناسب أن تختم هذه الآية بقول الله عز وجل: إن الله عليم خبير. فجمع الله عز وجل بين اسمين عظيمين، أحدهما العلم وهو إدراك هذا، نبه بدقة هذا الاسم ولطافته على أن من هذه الأمور الخمسة قدر لا يخبره إلا الرب سبحانه وتعالى. القدرة هي التمكن من الكهر بلا عزم، وقدرة الله شامل كل شيء، ودليلها قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل وهي القدرة، والله عز وجل موصوف بالقدرة ويسمى بالقدير والقادر والمقتدر كما ثبتت بذلك الآية والأحاديث الصحاح. والقدرة حقيقتها هي التمكن من الفعل بلا عجز، فندرك لله عز وجل هذا المعنى على ما يليق بجلاله. القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، ودليلها قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين شديد القوة، والفرق بينها وبين القدرة بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر للشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة للعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها بالشعور وغيره، فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. صفة أخرى من صفات الله عز وجل التي ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أدلتها بعقيدة الواسطية، وهي صفة القوة، وحقيقتها التمكن من الفعل من الضعف، ودليلها قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيوصف الله عز وجل بالقوة والمتانة، ويسمى سبحانه وتعالى بالقوي وذو القوة. والفرق بين القوة والمتانة أن المتانة أبلغ بالقوة، فالمتانة هي شدة القوة. وينبغي أن تعلم أصلا كليا في صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو أنه إذا وجد بين شيء من صفات الله عز وجل قدر مشترك، فاعلم أن كل صفة من هذه الصفات تنفرد بمعنى آخر. فسبق أن عرف أن بين العليم والخبير والعلم والقدر اشتراكا، وبينهما قدر زائد في أحدهما دون الآخر، فهما يشتركان في كونهما إدراك لحقيقة الشيء، وتزيد الخبرة بأنها اطلاع على بواطن الأمور وكنها وحقائقها الخفية. وقلت ذلك في القوة والمتانة، فإن القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، والمتانة تشتمل على القوة وزيادة. وبهذا يعلم خطأ من فسر الصفات بعضها ببعض، كمن يفسر مثلا الغضب بالأسف والأسف بالغضب، فيصف الله عز وجل بالغضب ويصف الرب عز وجل بالأسف، ثم يقول إن معنى الأسف هو الغضب. فإن هذا قد غلط من جهة أنه فرط في أصل عظيم، وهو أنه لا يجيء شيء من صفات الله عز وجل إلا ويحمل معنى آخر لم يكن في صفة أخرى، وإن اشتركت معها في قدر ما من قدر الصفة كالغضب والأسف. فإن الأسف حقيقته شدة الغضب، فحصل بينهما الفرق كما حصل الفرق بين القوة والمتانة، فالمتانة قوة وزيادة، وكذلك الأسف غضب وزيادة، فليكن منك هذا الأصل على ذكر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين القوة والقدرة، وحاصل ما ذكر أن القوة يوصف بها ذو الشعور، يعني ذو الإرادة، فيوصف بالقوة ذو الإرادة وغيرها ممن له إرادة ومن ليس له إرادة. فمثلا يقال محمد قوي وله إرادة، ويقال الريح قوية وليست لها إرادة، وصارت القدرة بهذا المعنى تعلقها أضيق، وأما القوة فإنها توصف بها ذو الإرادة وغيره. والفرق الثاني أن كل قوي من ذي الإرادة فإنه قادر، فيكون القوي متصفا بالقدرة والزيادة. الحكمة ومعنى الحكيم. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، ودليل اتصال الله بها قوله تعالى: وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يحكم شيئا إلا بحكمة ولا ينهى عن شيء إلا بحكمة. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معاقب لحكمه. أنواع حكمة الله. حكمة الله نوع شرعية وكونية، فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان والمصلحة. والكونية محلها الكون، أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. أنواع حكم الله. حكم الله نوعان كوني وشرعي، فالكوني ما يمضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والشرعي ما يقضي به الله شرعا، دليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا صفة من صفات الله عز وجل، وأردفها بصفة أخرى، كلاهما مستلة من اسم الحكيم. فإن اسم الحكيم للرب عز وجل يكون دالا على صفتين، إحداهما صفة الحكمة وثانيهما صفة الحكم. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقب هذا أنواع حكم الله عز وجل وأنواع حكمة الرب عز وجل، لأن كلا الصفتين تخرجان من اسم الحكيم، كما تقدم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يتضمن صفة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، يعني على وجه موافق للغاية المحمودة منه، لا حسب ما اتفق بضعف أو عجز أو عدم رعاية، بل على وجه متقن موافق للغاية المحمودة منه. ثم بين رحمه الله تعالى أنواع حكمة الله باعتبار متعلقها، فذكر أن حكمة الله تنقسم إلى قسمين: الأول الحكمة الشرعية ومحلها الشرع، والثاني الحكمة الكونية ومحلها الكون، يعني مخلوقات الرب عز وجل. ونظيرها أنواع حكم الله عز وجل، وهو نوعان اثنان: أحدهما حكم الله الكوني ومحله الكون مما يقضي به الله عز وجل فيه، والثاني حكم الله الشرعي ومحله الشرع مما يقضي الرب سبحانه وتعالى به. وهاتان الصفتان كما سبق قد خرجتا من مشكاة اسم الحكيم، فإن اسم الحكيم يتضمن وصف الله بالحكمة، وهي وضع الأشياء في موضعها على وجه متقن مناسب موافق للغاية المحمودة منه، والثاني وصف الحكم وهو الفصل بين الأشياء وتدبير الأمور. الرزق يقع المرزوق بما ينفعه، ودليل الرزق هو الرزق. ما الجواب؟ والرزق ما هو الرزق؟ الرزق المطلوب. سنة وهذا المعنى، الرزق هو الفعل الذي هو الإعطاء، فيوصف الله عز وجل بالرزق، ويعد من صفات الله عز وجل الرزق للرزق، لأن الرزق هو المفعول، يعني الشيء الذي وقع عليه الرزق، فرزقه الله سبحانه وتعالى لعبده. فمثلا الولد هو باعتبار فعل الرب سبحانه وتعالى رزق، وباعتبار العبد يعطاه ويناله هو رزق، وقل هكذا في سائر الأبواب. والحاصل أن تعرف أن ضبط هذه اللفظة باعتبار كونها صفة لله عز وجل هو الرزق. الرزق يعطاه المرزوق ما ينفعه، ودليله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو نوعان عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدر من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق، والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة الرزق لربنا عز وجل، وهي إعطاء المرزوق ما ينفعه، واستدل لها بما يدل عليها من القرآن الكريم. ثم بين رحمه الله تعالى أن ما يعطاه العبد من رزقه ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما رزق عام، وهو المتعلق بالأجسام، وهو ما يقوم بها من طعام وقوة وقدرة وصحة وعافية، والثاني رزق خاص، وهو ما تصلح به الأرواح والقلوب من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. فالأول عام لكل مخلوق، والثاني خاص بعباد الله المؤمنين، والناس في ذلك مستقل ومستكثر، واستعيد من فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق الخاص والعام فقربته إلى عبودية ربه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة قد جاءت الدلالة عليها في الآية الأولى باسم من أسماء الله عز وجل وهو الرزاق، فقال الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهل يسمى الله بالرازق؟ ما الجواب؟ لا لماذا؟ لأن هذه صفة، والاسم هو يأخذ من الصفة والاسم، أما الصفة ما تكون اسم. طيب الرزاق؟ هذا يجرنا إلى بحث طويل، يعني والفرق بين الاسم والصفة هذه كلها أصلا عند علماء العربية تسمى صفة، اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبه وغيره، سبعة أشياء كلها تسمى صفة، لكن مقصود ما يتعلق بباب الأسماء والصفات لا السنة. سيدنا خالد، لأن أسماء الله توقيفية ولا يسمى واضح لعدم الدليل، يعني لعدم الدليل. الرازق اسم اسم فاعل، يجوز يجوز اطلاق صفه من صفات الله عز وجل، ولكن الرزاق اسم صيغه يعني مبالغه، هذا من جهه البناء اللغوي لا من جهه الاصطلاح العقدي. فنحن هل هناك دليل او ليس ليس هناك دليل، لان هذا الباب مبني على توقيف، يعني دليل من القران او من السنه. الآن الصفة الوصف انتهينا منها، نتكلم عن الاسم. خبر لعدم وروده، نقول من أسماء الله عز وجل الرازق، حديث أن الله مساعد القادر والرازق. الرازق من أسماء الله عز وجل، وفيه حديث واحد وهو ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسحر القابض الباسط الرازق. فثبت بهذا الحديث تسمية الله عز وجل بالرازق، فعلم أن الأسماء المتعلقة بهذه الصفة من أسماء ربنا عز وجل هما اسمان اثنان، أحدهما الرزاق وهو الوالد في القرآن، الثاني الرازق وهو الوالد في السنة النبوية. مشيئة الله هي إرادة كونية وإنعامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده، والدليل قوله تعالى في أفعال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. إرادة الله وأقسامها: إرادة الله سبب من صفاته وتنقسم إلى قسمين، كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ليشرح صدره للإسلام، ودليل الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الفرق بينهما أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله وقد يكون غير محبوب، وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من صفات ربنا عز وجل المشيئة، وفسر المشيئة بأنها إرادة الرب سبحانه وتعالى المتعلقة بكونه يعني بمخلوقاته، فهي عامة لكل شيء من أفعال الرب سبحانه وتعالى وأفعال عباده. ثم بين عقب ذلك أن من صفات الله عز وجل الإرادة، وهي تارة تكون كونية وهي بمعنى المشيئة التي تقدمت، فتكون المشيئة هي الإرادة الكونية، وتارة تكون شرعية وهي التي بمعنى المحبة. فيعلم بهذا أن صفة الإرادة تتضمن الصفتين الكونيين باعتبار اختلاف المتعلق، فإرادة الله عز وجل إذا كانت كونية فهي مشيئة، وإذا كانت إرادة شرعية فهي محبة. ثم بين رحمه الله تعالى مسألة جليلة، وهي الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وهي مسألة عظم فيها الخطر وكثر فيها الخبط، وأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما ذكره المصنف هنا تبعا لأبي العباس بن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. والفرق بينهما بشيئين اثنين، أولهما أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، بخلاف الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع. وثانيهما أن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله عز وجل وقد تكون غير محبوبة، أما الإرادة الشرعية فإن المراد فيها لا يكون إلا محبوبا لله عز وجل، فحصل بهذين الأمرين التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، ومن تبينهما سهل عليه فهم الآيات المتعلقة بالإرادة وانتفى عنه الخط والخلط بين آيات هذه الصفة التي كثر فيها الخطأ من المتكلمين في باب الأسماء والصفات، كما يعلم من مطالعة المقولات في هذا الباب. هذا آخر التقرير على رسالة تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شرط المسائل أن تكون متعلقة بما ذكرنا مما يدور في الدرس، أما ما كان متعلقا به من بعد فإنه ينحى إذا وجد ما يزاحمه من الأسئلة. وثانيهما أن بعض هذه المسائل لا سيما في هذه الأبواب تحتاج إلى بيان مطول، فنحن نجيب بقدر ما يناسب المحل. هذا يسأل فيقول: هل من الخطأ تفسير الإتيان بالمجيء أو العكس وقد وردتا جميعا في القرآن الكريم؟ نقول: إن أريد بالتفسير باعتبار الدلالة اللغوية فإن المجيء والإتيان بينهما قدر مشترك تعرفه العرب في لسانه، وإن أريد في ذلك ما يتعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى فإن من المقطوع به عند أهل السنة أن الإتيان له معنى غير المعنى الوارد في المجيء، والحامل على ذلك تزايد إثبات الكمالات للرب سبحانه وتعالى، فإنه يكون في هذه الصفة من المعنى ما لا يكون في هذه الصفة من المعنى. وهذه المسألة خرجت من قاعدة عظيمة وهي القول بمنع الترادف في اللغة أو القول بقلته في القرآن الكريم خاصة، والأول فيه قوة، فليس شيء من ألفاظ العرب له معنى يشاركه به غيره، بل كل لفظ وإن شاركه في قدر مشترك فهو يزيد عليه معنى آخر، كما سبق أن عرفت القوة والمتانة والخبرة والعلم والغضب والأسف، وعلى هذا فقس. وإنما قيل بهذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وإن وجد تفسيرها في بعض كلام أهل العلم لأجل القدر المشترك فإنها ولا محالة تحمل معنى زائدا، لأنه أبلغ بمدح الله عز وجل، لأن تعديد الصفة للرب عز وجل يلزم منه تعديد الكمال، ولا يتم تعديد الكمال إلا بأن يكون لهذه الصفة معنى غير معنى تلك الصفة وإن تلاقى في قدر مشترك. يقول هذا السائل: يقول: قرأت لأحد أهل السنة أن قول ابن عباس عن الكرسي إنما هو تفسير لغوي، لذلك لا يقل به ويؤخذ بقول الآخر وتفسير العلم، وقال إنه مخلوق من مخلوقات الله، فأشكل علي تفسيره بالعلم وأنه مخلوق ووضح لنا. الجواب أن نقول: هذا الذي ذكره مما هو قول لأحد أهل السنة أن قول ابن عباس عن الكرسي تفسير لغوي لذلك لا يقل به، فيه نظر من جهة أن تفسير الصحابي وإن كان تفسيرا لغويا هو أولى من كلام غيره، لأن الصحابة كانوا من العرب الأقحاء الذين لم تلحقهم لوفة عجمة، فكلامه في تفسير القرآن الكريم ولو كان باعتبار اللغة مقدم على كلام غيرهم ما لم يأتي دليل يدل على استبعاد هذا التفسير اللغوي، كهذه الدعوة التي ادعاها في قول ابن عباس الآخر الذي يتضمن أن الكرسي يفسر بالعلم، وهذا القول الذي جاء عن ابن عباس ثم انتحله بعض أهل العلم في التفسير، وهو أن الكرسي هو علم الرب عز وجل، قول ضعيف من وجوه يجمعهما باختصار: وجه الرواية أولا ووجه الدراية ثانيا. فأما وجه الرواية أولا فهو أن الأثر الذي روي فيه عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم أثر ضعيف لا يثبت عنه، فإنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواية جعفر وإن كان صدوقا إلا أنها منكرة عن سعيد بن جبير كما نص على ذلك الجماعة منه ابن مندى رحمه الله تعالى. ومن جملة هذا المنكر من حديث هذا الأثر فإنه مخالف لما روي بسند أثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بأنه موضع القدمين. وأما وجه الدراية فذلك أن تفسير الكرسي بالعلم فيه نظر، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، فيقتضي ذلك أن سعة علم الله عز وجل هي السماوات والأرض، وهذا قول باطل لأنه مخالف لقول الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فعلم الله عز وجل يسع كل شيء وليس وسعه هي السماوات والأرض فحسب. وأما قوله بأنه مخلوق من المخلوقات فنعم إجماعا، الكرسي هو من المخلوقات وليس من صفات الله عز وجل، كالعرش هو من المخلوقات وليس من صفات الله عز وجل، لكن أهل العلم يذكرونه مما تبعا في تفسير آية الكرسي بأنها من آية الصفات، أو في صفة القدم لما جاء فيها من إثبات التثنية في القدمين. هذا السائل يقول: هل يوجد حد ضابط بين أسماء الله وصفاته وأفعاله والإخبار عنه سبحانه وتعالى، وما الأمثلة على قدرين؟ هذه مسألة كبيرة، لأن ما يدل به على الرب سبحانه وتعالى لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، فإما أن يكون اسما، وإما أن يكون صفة، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون خبرا. والمراد بالاسم هو ما دل على ذات الله عز وجل مع صفة كمال متعلقة به، والصفة ما دل على كمال متعلق بالله، والفعل ما جاء به الدليل في القرآن والسنة، لكن لا على وجه الاسم ولا على وجه الصفة، وإنما على جهة الفعل، فيقتصر بعض أهل السنة ويجعلونه فعلا ولا يستخرجون منه صفة، ومنهم من يستخرج منه صفة ويجعلها على وجه المقابلة كالاستهزاء والمخادعة. فمن أهل السنة من يطلق الفعل ويجعله كالوارد في النصوص، ومن أهل السنة من يجعلها صفة فيقول: الله عز وجل يوصف بالمخادعة لمن يستحق ذلك، وقل هكذا في نظائرها كالمبني والكيد وغيرها. وأما الخبر فلا يكون واردا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا فهو أضيق منهما وله شرطان، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: أحدهما أن لا يكون متمحضا في السواء بل يكون دالا على الحسن وضده، بخلاف الأسماء والصفات فإنها موصوفة بالحسن وكمال العلا فيها. والثاني أن تحمل عليه الحاجة لأجل المناظرة أو بيان المعاني الشرعية، فيخبر عن الله عز وجل بأنه ذات أو موجود أو غير ذلك. إذا علم هذا ينبغي أن تعلم أنه قد يوجد في كلام المتقدم السلف رحمهم الله تعالى إطلاق شيء من هذه الألفاظ على بعض، فقد تجدهم يقولون باب صفة الله بكذا وهم يريدون الخبر، وتارة يقولون باب خبر عن الله عز وجل بكذا وهم يريدون الصفة. وفرق بين الاصطلاحات قبل استقرارها والاصطلاحات بعد استقرارها، فهذا أصل نافع في العلم، وهو التمييز بين المصطلحات قبل الاستقرار في أزمنة نشوء العلوم وبين هذه المصطلحات بعد علوم بعد استقرار العلوم. وأنا أمثل لك بما يعينك على الفهم. فمثال ذلك مثلا في أصول الفقه أن تعلم أن النص عند المتقدمين من الصحابة والتابعين قد يطلق على معان غير المعنى الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو رفع الخطاب الشرعي وحكمه بخطاب متأخر أو متراخ عنه. فكانوا ربما أطلقوا النص على إرادة التخصيص، وهو معنى صار منفصلا عند أهل الاصطلاح عندما استقر اصطلاحهم. ومثل ذلك قل عند علماء الحديث، فإن علماء الحديث رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا الحسن في لسان متقدمهم على معاني عدة منها النكارة الشديدة، وأما بعد استقرار الاصطلاح فإن معنى الحسن صار محمولا على معنى معين معروف عندهم. ومثل هذا في باب الاصطلاحات الرائجة في باب الاعتقاد، ومن جملتها الأسماء والصفات والخبر والفعل ونظائرها، فإن الاصطلاح قد يكون متوسعا عند من تقدم ثم يستقر الاصطلاح بعد ذلك على شيء. ومن هنا نقلت تصانيف أبي عباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فإن أبا العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى كان هو المحقق لعلم الاعتقاد فيما يتعلق خاصة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإنه سبر كلام من تقدم من السلف وصاغه في قواعد بينة منثورة لم يأتي بها من قبل نفسه. فإن اعتقاد أبا العباس ليس هو اعتقاد أحمد، وليس اعتقاد أحمد هو اعتقاده بنفسه، بل هو العقيدة التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وكان عليها الصحابة والتابعون، وهذا يوجد في كل العلوم، ومن أنكر هذا فإنه قد ضل في عقله. فإن علوم القراءات يقال فيها للجزري المحقق، لأنه هو الذي نقض كتب القراءات ثم استخلص منها خلاصة في حقائق المصطلحات والعلوم، استقر وانتشر عليها علم القراءات وما تعلق به من العلوم كالتجويد وغيره. وكذلك في علوم الحديث كان أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى هو العالم الكبير الذي نقض اصطلاحات من تقدم من أهل العلم ثم صاغها في كتب عدة منها نخبة الذكر. وقل كذلك في علوم الاعتقاد، فإن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كان له دور بارز في العناية بها وتحليلها وتحقيقها، ومن هنا عظم التصانيف رحمه الله تعالى لا سيما في باب أسماء الله وصفاته. وهذا آخر ما يتعلق بأجوبة على مجلس التقرير الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.